صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من سرق ذهبا تقدر قيمته ب12,000 ريال ثم تاب بعد ذلك، فهل يرجع قيمة الذهب لصاحبه؟ وإذا كان يخشى مفسدة من إرجاع القيمة لصاحب الذهب فهل يتصدق به؟ الحق لصاحب الذهب، إن طالب بالذهب فلا بد أن يأتي بمثله، بمثل الذهب، وإن طالب بالقيمة فليدفع إليه القيمة، لأن هذا حق له ولا يتصدق به، يتصدق بأموال الناس ما دام صاحب الذهب موجود أو وارثه إن كان ميت وارثه موجود، فلا بد من أدائه إليه، وأداؤه إليه الآن أهون من أدائه يوم القيامة، فعلى هذا التائب أن يؤدي الحق إلى أهله. نعم، يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.